قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 34 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مراتب تغيير المنكر. وهذا الحديث من الأصول التي تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث هل من رأى الرؤية البصرية فقط، أم إذا سمع سماعا يقينيا قطعيا أن هذا منكر فإنه ينكره على حسب المراتب الثلاثة؟ قال بعض أهل العلم، قال: الرؤية البصرية، وكذلك إذا سمع خبرا يقينيا عن هذا المنكر فإنه ينكره على هذه المراتب المذكورة في الحديث. وهذا أيضا فيه عظيم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، أي أن هذا المنكر مخالف للكتاب والسنة ومخالف للشريعة، لأنه ليس كل ما تراه منكرا هو منكر عند الجميع، فقد ترى شيئا تظنه منكرا لكن ليس عند الجميع. مثاله: ترى رجلا في رمضان يأكل ويشرب، عندك أنه منكر لأن الإفطار في رمضان منكر، لكن قد يكون عنده عذر، قد يكون مريضا، قد يكون مسافرا، هكذا عندك أنت منكر. فإذا لا، المنكر الذي اتفقت الأدلة على أنه منكر، مثل المنكرات المذكورة: شرب الخمور والزنا وغيرها من المحارم التي هي مجمع على تحريمها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. بعض الناس يقول المراتب ثلاثة: الحاكم يغير بيده، والعالم يغير بلسانه، والعامي ينكر بقلبه. كلام ما له أصول، أليس بصحيح؟ هذا الكلام باطل. هذا يعني لو أن إنسانا رأى منكرا في بيته، يروح على الحاكم يقول له: ترى عندي منكر ببيتي، بل كنت تجي تغيره بيدك. هذا كلام مو غير صحيح. وهل يشترط في إنكار المنكر إلا يأتينا عالم إمام تبقد الجامع الله ينكر؟ مو صحيح هذا، هذا غير صحيح. أنت ترى منكر في بيتك تنكر، تغير بيدك أو تغير بلسانك. فلذلك لو أننا تركنا هكذا الأمر لهلكنا جميعا إذا لم تكن طائفة من الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنه أحيانا بعض الناس يأتي فينكر المنكر فيقع في منكر أعظم منه، هذا كثير يحصل. يعني مثاله شاب متحمس، شاب متحمس تو جاي على قولتهم على الدنيا وتعلم شوي وخذت العاطفة الهياجة ورأى منكرا وبالسوق يا جماعة وجمع الناس كلها منكر، قال تعالوا أنا على السجن وبعدين عودنا على المدخل المنكر وأودعوا بالسجن. وانت انت جاي بكتاتل يعني تضع نفسك في هذا المأزق، تمام؟ ويعني قد أدركنا أناسا كانوا يرون المنكر فيريدون التغيير لهذا المنكر في السوق، فوقع عليهم ما وقع من البلاء الشديد. فإذا تغيير المنكر لابد أن يكون بالمعروف، ما يكون بمنكر أشد منه. يقولون الشيخ ابن عثيمين يقول مثلا لو رأى يعني إنسان يعني رجلا ممكن يكون له يد بالدولة وجاء عليه وقال لا أنت ليش تشرب سجائر؟ هذا محرم، وقد قال الله عز وجل وقد قال. قال لي طيب إن شاء الله نتواجهني ياك، بس وين راح نتواجه؟ الله أعلم وين راح نتواجه. فلذلك أنت ما سويت شيء ولا غيرت، أنت أنكرت على أساس المنكر لكن بمنكر أعظم منه. فلذلك إنكار المنكر لابد أن يكون بمعروف، ما يكون بمنكر أشد منه. فلذلك يغيره بيده الإنسان إذا رأى منكر بالأصل أنه إذا كان قادرا مستطيعا فإنه يغير بيده على أن لا تكون المفاسد أعظم من المصالح التي غيرها. السطرة خفيفة. في بعض البلدان قد يؤدي هذا إلى قتلك. ترى منكرا، يعني ترى مثلا جماعة عصابة يسمون انفسهم مثلا الدولة الإسلامية، هم عصابات تقول له أنت هذا ترى عصابة، أنت يقول لك إن شاء الله ويقتلك منكرك. وعصابة صحيح، لأنه أنت شلون تسوي نفسك دولة مثل دولة، هي دولة قائمة، وتجي وتسوي نفسك أنت دولة يسمونك الدولة الإسلامية، أنت تنكر عليهم، لكن إيش راح يؤدي هذا الإنكار إلى القتل؟ هل أنت غيرت شيء؟ ما غيرت، لكن إيش؟ أهلكت نفسك بس. هذا حصل طبعا. لكن هل أنت الآن في قلبك منكر لهذا المنكر؟ نعم، تراهم يسفكون الدماء، ينتهكون الأعراض، يضيعون الحقوق، ولا يجعلون لأهل الإسلام حرمة وغيره. منكر، هذا منكر، لكن هل تستطيع أن تغير بيدك؟ هذا يصعب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع فإيش؟ بلسانه. هل اللسان يعني أن تشهر لسانك أمام الناس وفي كل محفل ومجلس؟ قطعا لا. ولذلك أحيانا بعض الناس يقول يعني هاني لابد أن أنكر مثلا على أولياء الأمور. قل شلون تنكر؟ أنكر بلساني، شلون صح تقول أتكلم عليهم قل هذه غيبة، هذه هذا مو إنكار، انت صحيح. ولك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة حق عند سلطان جائر. يدروح على السلطان عنده مو ورضها عنده روح عليه. إذا أنت صحيح قال له تسولف قدامه مو هنا تبل باليمين روح غادي وعنده لأن عنده شو تفيد؟ ها؟ عنده يعني ضرب مكان عند السلطان يم السلطان. فروح السلطان ونكر عليه تعالش تبلبل هنا يمي في الجامع واضح شلون؟ فإذا هذه غيبة هاي ليس إنكار للمنكر. ولذلك بعض الناس يقول لك أني أخي أنكر المنكر أو مثلا خطيب والله اليوم خطب خطبة حماسية يعني إيش قال والله اليوم فصخ الأمراء ولا غيبة هاي غيبة وهذا مخالف لمنهج السلف لأن السلف قال إذا كانت عندي دعوة مستجابة أجعلها للسلطان لأن بصلاح السلطان صلاح الناس مو تصعد وتتكلم بس على الحكام والسلاطين والأمراء وإيش هذا منهج الخوارج ليس إنكار للمنكر أبدا لا من قريب ولا من بعيد لكن العالم إذا رأى منكرا ما يؤلب الناس على الحكام وإنما ينكر ذات المنكر يقول مثلا انتشر في بلادنا كذا وكذا وهذا الفعل محرم بس خلاص أنكر المنكر العالم لو لا أنكره لكن بعض الناس وهذا أنت تعرفون الفساد ما صار إلا من أتى فلان أغيب هذه لا منكر وإنما هذا منهج خارجي منهج الخوارج فإذا فمن لم يستطع فلا بلسانه يقول الشيخ ابن عثيمين وهل تجوز الكتابة فقام القول قال نعم تكتب رسالة إلى جهة معينة أني رأيت منكرا كذا وكذا وكذا وكذا ما أستطيع أنا غير بيدي وهاي رسالة نعم لأنه فيها فائدة نعم فيها فائدة قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس كل إنسان يستطيع أن يغير المنكر بيده أو بلسانه ولكن أضعف الإيمان إيش أن تنكر هذا المنكر بقلبك وتتمنى لو أنك تتمكن فتزيله بيدك لكن الآن ما تستطيع وانظر إلى الحديث أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان زين طيب فليغيره بيده بيش عمل بالأركان مو القوة وإنما تغيير المنكر اليوم أنت تقول لأهلك هذا منكر رأيت منكر يفعل بالبيت قل هذا المنكر لا أريد أن يتكرر مرة أخرى غيرت لو ما غيرت أو ترى منكرا فتقوم أنت بيدك فتغيره وهذا طبعا واجب كل رب أسرة أنه إذا رأى لربما أنت عندك على قولتهم خلفة صغار لا يميزون النافع من الضار جوز أنت لتقدمك بالسين ورأيت تعلم أن هذا مآله إلى شر فتقوم من البداية وإيش تغير هذا الشر من بدايته فلذلك الآن هذا تعريفه للسنة فليغيره بيده عمل جوارح لو مو عمل جوارح فإن لم يستطع فبلسانه إيش قول عمل اللسان فإن لم يستطع فبقلبه فإيش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجوارح ذكر العمل ذكر القول ذكر الاعتقاد القلبي فلذلك هذا الحديث عمدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا يقولون أهل العلم مراتب تغيير المنكر: أن ينكر المنكر من غير وجود منكر مثله، ثانيا تغيير المنكر من غير أي أضرار، تغيير المنكر بمنكر مساوي له. هذا إيش؟ هذا يعني ينظر فيه للمصلحة والمفسدة. تغيير المنكر لا يتغير المنكر ويكون المنكر أشد وأعظم، فهذا وجب أن يترك. فلذلك قالوا: فليكن أمرك بالمعروف معروفا، وليكن نهيك عن المنكر معروفا. فليكن أمرك بالمعروف معروفا، وليكن نهيك عن المنكر معروفا. ولذلك قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون وينهون عن، وأولئك هم المفلحون. والله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس إيش؟ تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. واللعنة تحل على من لم يأمروا بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا لابد من على كل من على حسب استطاعته. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.